الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. فإن منظومة طرفة الطرف في مصطلح من سلف وتسمى أيضا بمنظومة ألقاب الحديث العلامة أبي عبد الله محمد العربي الفاسي، متوفى عام 52 و1000، تعد من منظومات المختصرة النافعة في علم مصطلح الحديث، حيث تقع في ما يقارب 50 بيتا. بدأها رحمه الله بقوله: حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسيح لا تريث. بدأ منظومته رحمه الله بحمده لربه سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب الله، فإن أول كتاب الله الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة وتسمى سورة الحمد، واقتداء أيضا بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: كل خطبة لا يبدأ فيها بالحمد فهي كليد الجذماء. والحديث حسن بعض أهل العلم وروي بألفاظ أخرى فيها مقال. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، وما الحمد أي كل المحامد لله سبحانه وتعالى. قال: حمدا لمن نزل، هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى، أنه عال على خلقه علو ذات، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. أحسن الحديث، هذا فيه براعة استهلال، وأن هذه المنظومة سوف تكون في علم الحديث، وفيه بيان أن الحديث وحي منزل. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن المهدام بن معدي كرب عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وحديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ألا أني لا أقول إلا حقا. فالحديث كثيرة في هذا الباب. وقد نص الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى أن السنة هي الوحي الثاني، هي الوحي الثاني. أحسن الحديث، الحديث في اللغة الجديد وفي الاصطلاح هو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هكذا عرفه المحدثون. وأما غير المحدثين فإنهم يقولون هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ربما زاد بعضهم أو تقرير. هذا هو يعني كلام الفقهاء والأصوليين، لكنه يعني تعريف ناقص. أما المحدثون فإن تعريفهم هو التعريف التام، وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والصفة سواء كانت فعلية سواء كانت خلقية أو خلقية. قال: وصلواته تسيح لا تريث. نعم، صلاة الله على عبده هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله، روى عنه البخاري معلقا: تسيح لا تريث، يعني لا متتابعة ولا تنقطع، على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله، يعني أن صلاة الله وسلامه على رسوله عليه الصلاة والسلام. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. المصطفى صفة للنبي عليه الصلاة والسلام، إن الله اصطفاه. وآله، الآل هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين على دينه. أما من كان ليس على دينه فهذا ليس من أهله، بل أهل هم من كانوا على دينه. وصحبه جمع صحابي، وهو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. وصحبه وناقل أقواله يعني أهل الحديث هم الذين نقلوا لنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسائر أحواله. قال: وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. هنا بين رحمة الله عليه سبب تصنيف هذه المنظومة، أنه يعني أشار عليه بعض الأعيان أن ينظم منظومة بألقاب مصطلح الحديث، بنظم ألقاب الحديث، دررا. وقلنا أن الحديث هو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ويسمى خبرا أيضا، ويسميه أيضا بعض أهل العلم الأثر. وهناك من يفرق بين الحديث والخبر والأثر، وهم علماء خراسان يقولون بأن الحديث والخبر بمعنى واحد، وأما الأثر هو ما أضيف إلى الصحابي ومن دونه، فعلى هذا يكون الحديث والخبر هو كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والأثر هو ما أضيف إلى الصحابي أو من دونه. هناك تعريف آخر هو أن الخبر لفظ عام يشمل الحديث ويشمل الأثر، وهذا هو ظاهر اختيار الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أن الخبر لفظ عام يندرج تحته الحديث وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والأثر هو ما أضيف إلى الصحابي ومن دونه. ولعل قول ابن حجر رحمة الله عليه هو أجود ما قيل في الخبر والحديث والأثر. قال: فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مقل جاد بالذي وجد. يعني أنه أجاب من طلب منه أن ينظم له منظومة في علم مصطلح الحديث، ثم بين رحمه الله أنه يعني جهد مقل، هذا من تواضعه، فالعبد ينبغي عليه إذا أراد أن يصنف في أمر من أمور أن يستحضر النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى دون ما سواه، أن يرى أنه مقصر في جنب الله، وألا يعني يأتيه العجب والرياء ويسعى إلى السمعة. فالمصنف رحمة الله عليه يبين أنه يعني نظم الذي يستطيع، ومع هذا كان يعني مقل في نظمه، يعني أراد يبين أنه يعني مقل، وهذا من تواضع رحمة الله. قال: جهد مقل جاد بالذي وجد. ثم قال مقتصرا فيه على الألقاب، يعني أنه اختصر في منظومته على فقط ألقاب الحديث فقط، تسمى منظومة ألقاب الحديث. والله أستهدي إلى الصواب، يعني أطلب الهداية، هنا المراد هداية التوفيق، لأن يعني هداية هدايتان، هداية التوفيق وتسمى هداية القلوب، وهذه خاصة بالله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والثاني هداية إرشاد ودلالة، وهذه عامة، قال تعالى: ولكل قوم هاد. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رحمه الله: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. حديث سهل بن سعد الساعدي رحمه الله. قال مختصرا فيه على الألقاب: والله أستهدي إلى الصواب. هذه مقدمة المصنف رحمه الله، بدأها بحمد الله ثم ثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحابته وناقل الأخبار، ثم بين رحمه الله سبب تصنيف هذه المنظومة وأنه طلب من أحد الأعيان، ثم بين يعني تقصيره وأنه يعني جهد مقل، نعم، ثم بين رحمة الله عليه أنه اكتفى أو اقتصر على ألقاب الحديث ولم يتوسع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.